سبيلي وقاتلوا

ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي مرضيا فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم.